إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. أم كلثوم رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. تعالي يا فاطمة، أنا عايزك. عارفة يا فاطمة، أنا مفكر أخدها معانا. تاخد مين؟ أم كلثوم. تاخدها معاك فين؟ ليلة شيخ البلد في البطانة. في البطانة؟ دي بنتي يا شيخ ابراهيم. بنتك حسها حلو قوي، ومش كده وبس، دي حافظه الانشاد كله اللي غلطت حفظه الخان. البنت لسه صغار، وده تعب عليها. ده انتوا بتقعدوا تنشدوا لحد صلاه الفجر، والبنت بتنام العيش. يا ستي ادي احنا هنجرب، ولو لقينا الحكايه فيها تعب ننسى الموضوع برمته. يلا يا ام كلثوم، سيبي اللي في ايدك وروحي لامك عشان تلبسك جلابيه العيد. ليه؟ هو العيد جه؟ الله يحزك يا بنتي، شيخ البلد عامل ليله. مش عاوز اروح. معقوله؟ انت عارفه اني واخدك معايا ليه؟ مش هتصدقي، عشان تنشدي معانا. يا فاطمه، يا فاطمه. نعم. شوفي بنتك جرالها ايه. مالها جرالها ايه؟ مش عاوزة تيجي معانا. بالراحة بالراحة عليه، انا اعرف اتحدث وياه. ام كلثوم تعالي تعالي البسك عشان تروحي معاه. مش عاوزة اروح. ليه يا ضنايا؟ دي ليه لبست شيخ البلد؟ مش عاوزة. امبارح كنا بنلعب استغماية قدام عبور الطحين، قام شخط فينا وشتمني. لا ما كانش يقصدك انتي. ازاي بقى؟ دخل للغفير بتاعه يجري وانا بالعصاي. ما هو انتي لو روحتي معاهم وانشدتي كويس انا هعمل لك مهلبيه. صحيح. ترجعي تلاقيها جاهزه. يلا. تسابقني؟ انتي فاهمه انك شاطره في كل حاجه، ده احنا واخدينك كماله عدد. امشوا بادبكم. وانت يا سخاري، بدل ما انت قاعد تناجر في اختك كنت تحفظ المحصول. ما انا حافظه ياب. لما نشوف. روح نادي صابر. مال اختي سيده بتزعل لما بنادي صابر من غير ما نروح نسلم عليك. حق. ام كلثوم. ازيك يا خالد؟ نورت الدار يابا. تنور بيك. بقى يومين ما شفتيش يا ام كلثوم. ماني كنت بساعد امي في الدار، بس عارفه انا رايحه فين دلوقتي؟ ايوه ساعة صبر جالي هتروحوا حدا شيخ البلد وهنشد. صحيح يا بنت، لقيتها حافظه المحصول، قلت اخدها معانا هيزود العدد اللي معايا في البطاله، راحوا يسوا على رزقهم. طب اتفضلوا يا ابا. امال فين صابر؟ موجود يا صابر. جاهز يا خالتي. يلا يا اولاد. الله، رايح فين يا ابا؟ مش تقعدوا تشربوا معايا الشاي؟ مفيش وقت يا بنتي. اهو انت كده يابا دايما كسر بخاطري. سيدي حياة النبي ما تزودي همي. مالك يابا؟ فيك ايه؟ مفيش يا بنتي مفيش. بخاطرك يابا، ما هاني من ساعة ما اتجوزت وخرجت من الدار وانا بقيت غريبة عنكم. بعدين معاك يا سيد، انت هتعملي زي امك؟ خلاص بكرة حاجة اتغدى معاك. لا لا يا جماعة، لوسط عوض اكيد مش جاي للادي. وما جيش ليه يا شيخ عبد العزيز؟ اهلا اهلا يا اسطى عوض. السلام عليكم. اهلا. السلام عليكم يا شيخ البلد. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. تعال نقعد هناك يا عوض. لا تقعد جنبنا هنا يا جماعة. اصلا انا بحب اقعد جنب المنشد. اتفضل. السلام عليك. انا متفكرك يعني حزين على مصطفى باشا كامل. وحضر طول العمر زعلان وحزين عليه، بس ده مال ومال الليلة دي؟ حضرت جنازته في المحروسة يا اسطى عوض. ازاي؟ ده لوسط عوض كان في اسكندرية، لكن شفت وسمعت كل اللي قالوه. وايه اللي قالوه؟ ان قلب مصر كان حزين في اليوم ده. هاي والله صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متجمعين عند النبي. اهلا وسهلا يا شيخ ابراهيم، مكانك اهو اللي بتحب تنشد فيه. اتفضل. نحن في انتظارك يا شيخ ابراهيم. اهلا يا شيخ عبد العزيز. اهلا تسوني. تعال خد انت عمك شيخ ابراهيم، خليها تقعد مع الجماعة. لا لا لا، ام كلثوم في بطنة الليلة. اللهم صل على النبي. مكاني فين بقى يا شيخ ابراهيم؟ انت هتقعد جنبي. اقعد يا ام كلثوم. خش خش خش يا خالد، خش يا صابر. سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر، هدى به للعلا أمة كانت بلا شأن لها يذكر. سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر، هدى به للعلا أمة كانت بلا شأن لها يذكر. قال اسمعوا وحي السماء واصدعوا، فالله قال اصدع بما تؤمر. وتأملوا الكون وآياته، فالخالق المبدع قال انظروا، فالخالق المبدع قال انظروا. سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر، هدى به للعلا أمة كانت بلا شأن لها يذكر. مساء الخير يا أم. سيدة مش بعادة يعني تخرجي السعادي؟ ماني ما كنتش جاي، بس طلعت في دماغي كده مرة واحدة. خير ما عملتي. أبويا فات علي. قال لك حاجة؟ أيوه، قال لي انكم هتيجوا تتغدوا عندي بكره. مش كان يشاورني اني كان احسن لي تجنتوا تتغدوا حداني. يما العز واحد. امال يا بنتي واحد. بس مش عارفه ليه يما حسيت كده ان ابويا مش زي عوايده. ازاي يعني؟ يعني لو كنت عارف ما كنتش سالت. ابوكي قلبه مكسور يا سيدة. يا لهوي، ليه يما؟ الزمن ما بقاش زمانه. كان اكبر صييد في النحل، طلع واحد واثنين وتلاتة، اتنططوا وخدوا مكان. ياما ياما ربك بيرزق ونعمة بالله يا بنتي. بس مش كده وبس يا سيدي، كان نفسه يبقى أحسن صييد، ودي عنده ما تسويش مال الدنيا كله. صلى عليك الله في وحيه، يا خير من نادوا ومن بشروا. وقلت يا من شددوا سددوا طوبى لمن في دينهم يسروا طوبى لمن في دينهم يسروا سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر هدى به للعلا أمة كانت بلا شأن لها يذكر الله الله الله الله الله الله الله الله احسنت يا شيخ ابراهيم احسنت الحقيقه يا رجاله احنا متعودين ان الشيخ ابراهيم بيجود في اي ليله بيحييها لكن المفاجاه بقى الليله دي بنته حس بنتك يا شيخ ابراهيم ادى للبطانه طعم تاني ده ما يفرقش في قوته عن الولاد ربنا يحرسها لك الله يكرمك يا شيخ البلد هاي تفريح كده وليه ما تشغلهاش معاك في البطانه على طول يا عم الشيخ ابراهيم والله يا شيخ ابراهيم بنتك ده طلعت حكايه بس اقول ايه بنت الوز تميز هايو دي بيطلع منها العجب وعشان الزين يكمل ابعتها للكتاب احفظها القران وعلمها تنطق نطق سليم وخليها لك اشطر من الواد خالد مفيش صوت زي صوت شيخ خالد طب ام كلثوم هتبعتها للكتاب مش كده عشان الجرش يبقى جرشين اسكت انت هتيجي يا بنت الكتاب ترايا يا شيخ عبد العزيز هي زياره وتجاره شربات وعشوه وانشاد وتلامسه دول يا جماعة دبنا كده على مجلسه سوني خد الولاد يتعشوا جو في معنبية يابا طب ومال ايه هو اللي مال ما تروح ام كلثوم الكتاب بقى سايبة الكلام اللي قلته وماسكة في الحكاية دي وايه يعني يا فاطمة الشيخ عبد العزيز بيجري على رزقه وهيحسب علينا زبون بالشيخ فلاني انا ماليش صالح بالشيخ عبد العزيز اسمعني يا ابو خالد هو العلام وحش مش وحش بس دي بنت يا فاطمه بصي حواليك كده مين بيبعت بنت للكتاب فطمني انت هو عيب ولا حرام عيب ولا حرام بس يعني احنا بندفع للشيخ عبد العزيز عشان خالد جرش كل اسبوع يعني 4 في الشهر 48 في السنه والجرشين الزياده اللي في المواسم بيوصلهم نص جنيه هندفع نص تاني عشان ام كلثوم طب ازاي هو اللي بنعمله دي مش خير خير طبعا يبقى ربنا هيساعدنا يا فاطمه فاطمه انت عارفه الظروف يقدر على القدره اللي ربنا دخلها انت الكتاب وانا هتصرف تتصرف يعني ايه حبيب حلبي طب بس خلاص هوديها الكتاب بس العلام دي اخرته ايه العلام ملوش اخر يا ابو خالد خش يالا خش يالا انت وهو يالا خش وانت كمان خش جوه يلا ابويا مش هيالك الجرش ده عشان ام كلثوم ها خش جوه ولا اقول لك يا خالد خش جوه مع اخوانك وسيب لي ام كلثوم تعالي يا بنتي شوفي خالتك ام راضي بتنجي دورها خش جوه نجي معاها ام كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن المخرجه الفنانه انعام محمد علي ام كلثوم النجمه صابرين الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي إعداد موسيقي وميكساج سمير زين مونتاج إذاعي سيد زكريا أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال